له معقباتهم بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله. الله تعالى هو الذي أمرهم. فأنا أقول الإنسان الذي يرى مثل هذه الشهوات أحيانا يتصل ببعض الشباب يقول يا شيخ أنت لو الذي يده في الماء ليس مثل الذي يده في النار، يا شيخ أنا أتصل عليك من البلد الفلاني، يا شيخ المنكرات في كل مكان. أقول طيب أجرك أعظم، أنا أعلم المنكرات في كل مكان وأعلم أنك شاب وأن لك شهوة، لكن يا أخي أجرك أعظم من الذي ليس عنده مثل هذه المنكرات. يعني رب العالمين الأجر على قدر المشقة، أنت بمقدار غضك لبصرك وحفظك لفرجك لعل الباب يا أخي الذي تدخل منه إلى الجنة هو باب الامتناع والترك ليس باب العمل. صحيح. يعني مثلا فلان يدخل الجنة عبر عمل، قيام الليل، صيام، صدقة، أنت تدخل الجنة عبر الترك والامتناع. الفتاة تمتنع أن تعبث بعباءتها، الشاب يمتنع أن يشرب خمرا، عن أن يقع في فاحشة. امتناع الإنسان من المنكرات بلا شك أنه يكسب به أجرا. أنا ودي أرجع إلى مسألة الإنكار إلى على الآخرين. يا أخي المشكلة أننا أحيانا ندع هذا الإنكار على من يقعون في يعني افتراس العفاف، بمعنى أنك تجد بعض الشباب أحيانا يعرف أن زملائه يقعون في أنواع من الفساد مع الفتيات، بعض الفتيات تعلم أن زميلاتها يقعن في ذلك ويقع في نفسه أنني لن أنصح هؤلاء لأنهم لن يقبلوا مني، وبالتالي يرى المنكرات أمامه، يرى مثلا التكشف الزائد في الجامعة، يراه في السوق، يراه في كل مكان، ولا يحدث نفسه بالإنكار بناء على أنه غسل يده من الناس وأنه يقول هلك الناس فهم لن يقبلوا مني شيئا، وهذا بلا شك أنه خطأ. دخلوا أهلكهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس مع التائبة وبعدين نكمل معك شيخة. تفضل أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي. لحظة شغل التلفزيون بيتكلم. تفضل أختي أنت على الهواء معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله الشيخ على هذا البرنامج. بارك الله فيك. لو سمحت ممكن كلام الحين جاري فيه. تفضل أختي معك الشيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بتكلم على الحجاب. الفترة هذه الاكسسوارات طلع على الشيء العضوي، فما أول مرة أسمع، ودي تتعلق على الموضوع هذا لأن الإكسسوارات تلبس داخل شلون تطلع برا؟ إكسسوار يلبس على العباءة من الخارج يلبس على العباية من برا. الله يبارك. أي والله وجزاك الله خير يا شيخ وهدايتي بثبتك يا شيخ محمد. الله يثبتنا وياكم على طاعته. الله يجزاكم خير. الله والله هذه مشكلة إذا كانت الإكسسوارات الآن، يعني مثل ما قالت الأخت الأصل إكسسوارات تلبس في الداخل، إذا كان إكسسوار يلبس على العباية من برا. الله يقول ولا يبدين زينتهن. جاتنا اتصالات شيخ على موضوع أن بعض الأخوات يقولون منقبات بس تقول إحنا نروح الكوافير حتى نسوي مكياج سوق. فأقول كيف مكياج سوق؟ طيب أنت منقبة؟ قالت عشان نضبط الرموش في العيون. حول ولا قوة. هذا بس حق السوق وهي منقبة متغطية شيخ. يعني هذا جرح عفافها وهي متغطية. أنا أسألك سؤال الآن أحمد، لما امرأة، والسؤال أيضا لإخوتي وأخواتي المتابعين معنا الآن، لما امرأة تريد أن تخرج إلى السوق أو إلى مستشفى فرضا أو إلى حديقة أو إلى مكان عام أو بتسافر وبتروح عن طريق المطار فرضا، وقبل أن تذهب وقفت أمام المرأة وزينت عينيها فرضا، أو إن كانت كاشفة لوجهها زينت وجهها بأنواع الأصباغ وجاءت ولا لبست العباءة العادية، لا لبست العباءة الزينة اللي هي شكلها منظرها جميل وخرجت. أسألك سؤال الآن، هي تتزين صح ولا لا؟ نعم. السؤال تتزين لمن؟ عشان الناس تشوفونها زينة حلوة يعني جميلة. هل هي تتزين لزوج عفيف أو لخاطب شريف؟ تتزين لينظر إليها الناس. طيب هؤلاء الناس الذين ينظروا إليك هل أباح الله تعالى لهم أن ينظروا إليك؟ يا جماعة نحن مسلمون، الأصل أن المسلم يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى، لا يكون الذي يجعلني أفعل أو لا أفعل هو شهوتي المجردة فقط ونظرة الناس لي وأراء الشخصية، لا، أنا أقدم مراد الله تعالى على مراد نفسي. لماذا رب العالمين سمانا عبيدا؟ العبد أنفذ في الأرض لسيده، لو يقول لسيده اذهب يمين اذهب يسار قال سمعا وطاعة. مدام أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويشفي ويمرض جل جلاله ويفعل بك ما يشاء، الأصل أن تحقق العبودية لله. قال رب العالمين أعفي لحيتك، أعفي لحيتي، ما أقول والله أحلى يا أخي لما أصلح، خلاص انتهى الموضوع، الله اللي يتحكم بشكل وجهك ليس أنت. أعفل سمعا وطاعة، قصر ثوبك فوق الكعبين، لا والله أنا أبغى ثوبي يكون طويل حتى يكون أجمل. طيب شيخ ليس شيخ القضية أجمل، طاعة لله. كذلك محمد. البنات يقال لك لا تنمسي حواجبك، انتهى حواجبي أجمل ما هي بأجمل، هذا طاعة رب العالمين. خلنا أقول لك بس المسألة، يعني كثير من رسائل التينة أو بالأحرى واحدة مرة كتبت لي إيميل تقول لي يعني باللهجة العامية اللي يقولون خلاص ما تكونوش حنبلة، يعني انتوا كل شيء تبون تسوقونه نحو بس المذهب اللي انت تعيشون فيه او الفكر، او يعني بعض الاخوات يرسل لي يقولون انت تقول مكياج سوق او كذا وهي منقبه. طيب هي حتى النقاب اصلا ما واجب عليها يعني باراء كثير من العلماء. فالاشكاليه ان كثير من الاخوات يقول تقول شيخ انا يعني عندي فتوى من الشيخ الفلاني، عندي راي من فلان، المساله خلافيه. أنا اتكلم عن الشيء الذي اجمع عليه المسلمون. أسألك سؤال، هل أحد أباح من المشايخ للمرأة، لاحظ أنا ما قلت تكشف وجهها وحرام ولازم تغطي وجهها، ما تعرضت لها مع أن قناعتي أنه يجب عليها تغطي وجهها عموما، لكني لم أتكلم أنها كشفت وجهها، أنا تكلمت عن المساحيق. نعم. المرأة التي تكشف وجهها فرضا بناء على فتوى أحد العلماء، هل أباح لها أحد من العلماء أن تضع أحمر شفاه وظل ومسكرة أو مكسرة ومسكرة ولا مكسرة ما أدري مسكرة أو المهم هذه اللي تعمل الحواجب وتضع أنواع التبيض، هل أحد أباح لها ذلك؟ بمعنى أن الشيخ الذي أباح لك أن تكشفي وجهك لم يبح لك أن تضعي مساحيق تجميل. فنحن ليست المسألة حنابل ولا شافعية ولا مالكية ولا حنفية، المسألة محمدية. نعم. إلهية دينية ربانية. لذلك حتى في كلامنا يعني أنا لا أتكلم عن عباية رأس وعباية كتف وعباية كذا، لم أذكر ذلك. نعم. تكلمت ألا تتبرج بهذا، لو جاءت أخت وقالت أنا يا شيخ سألبس زي الخمار الذي تلبسه مثلا بعض أخواتنا المصريات، تلبس الخمار الطويل الذي إلى نصف الفخذ تقريبا وتلبس تحته لباسا واسعا، إيش دال يسمونه المصريات؟ إيه أنا ما أدري إيش اسمه، لكن أقول بارك الله فيك. جاءت واحدة قالت لا أنا سألبس، أنا أعيش مثلا في بلاد الشام وسألبس الكاب هذا الذي الواسع وأضع شيئا طويل، أقول بارك، المقصود الستر. أم عبد العزيز وايد طولناها على الخط، جزاها الله خير. أختي أم عبد العزيز السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي. جزاكم الله خير يا أخو. الله بغيت كلمة الشيخ ما يعطيك العافية. تفضل يا أم عبد العزيز. يا شيخ الله يجزاك خير، احنا نشبك بالله. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية انك تدعي ولدي. لأن أصلاً يطلع شيخ إن شاء الله، نكتب لنا الله يبارك فيه. الله يجعل قرة عين لك ويرزقك بره. آمين. صلى الله عليه وسلم. وإياك النية والذرية. آمين. صلى الله. بغيت أتكلم شفت الشيخ عن ظاهرة الإعجاب بالذات بيننا، يعني صارت مرة خطيرة هذه الظاهرة بالذات في الكليات، لدرجة أنها تسمى يعني أماكن خاصة في الكليات بشارع الحب وكذا، شفته؟ حول ولا قوة. ويعني صرت أشياء يعني صراحة والله الواحد يخجل يتكلم عنها. ثاني شيء يا شيخ بغيت أتكلم عن بعض القنوات اللي ترسل على بعض الجوالات تتكلم يعني عن سوي دبش بين الشباب والشابات، بالذات أنا يعني كثير ترسل باستمرار يعني وبلحاح على بعض الجوالات، يعني زي ما تقول تساعد على الإفساد بين الشباب والشابات، حتى اللي بعيد عن هذه الموال يحاولون يدخلون قصص فيه. فليت انك تطبق مثل هذا الشيء. الله يعطيك العافيه. الله يجزاك خير. الله يجزاك. الله يعطيك العافيه شيخ، جزاك الف خير. جزاك الله خير يا عبد العزيز. الله يحفظك يا رب. شيخ احنا نقول للاخوه والاخوات جزاهم الله خير اللي اشتغلوا معانا على الشات، ان الشات شغال بقوه في دعم هذه الحمله، والاخوات جزاهم الله خير يعني اكثر تفاعلا مع هذه الحمله، ونقول ان شاء الله لعل كلمه او مسج او رساله عبر الشات تاتي من اخت او من اخ فيكون له أثر إن شاء الله ورسالة هداية لتغيير إنسان أو إنسانة في طريق العفاف بإذن الله تبارك وتعالى. شيخ محمد الآن اتصالات الأخوات أو الرسائل اللي قاعدة تجينا أو الشات اللي قاعدين نقرأ ونحن نبي نوصل للعفة، طيب ليش؟ ليش نبي المجتمع كله يصير عفيف؟ مو طبيعي أصلا أن المجتمع فيه شيء زين وفيه شيء شين طبيعي. أنت تبون كل المجتمع يصير مجتمع رباني محمدي، كل المجتمع حنابلة على قولتهم، كل المجتمع ملتزمين، كل المجتمع في شاكلة واحدة، هذا شيء مستحيل. طيب انت ليش تبي المجتمع كله يصير كذا؟ يا اخي علي نظم القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر، يعني بمعنى اني انا مطالب ان ابين للناس الحق. نعم. والصح، لكن لست محاسبة عن الذي لا يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبين الحق للناس، لكن غير محاسب. ليش أبو جهل ما دخل في الإسلام؟ بيّنت له الحق يبغى يتبع، أنا مش مسؤول عنه. أبو لهب ليش ما دخل في الإسلام؟ يا جماعة أنا مش المسؤول. أبو طالب ليش؟ يا جماعة أنا مش المسؤول. كما قال سبحانه إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. يعني رسالة نحن نوصل أهلا يا جماعة، نوصل رسالة. أنا لما أتكلم عن فرضا مثل ما تفضلت أنت أحمد الآن تكلمت عن العفاف واخترت هذا الموضوع الرائع وعملتم هذه الحملة عسى الله لا يحرمكم أجرها ولا يحرم من شارك معكم أيضا. نحن المقصود أن نأمر الناس بالخير, كونك تتبع أو لا تتبع, الله يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نحن مطالبون أن ندعو الناس للصعود إلى القمة, كونك أنت ما تريد تصعد القمة يا أخي, من اهتدى فإنما يهتدي نفسه, من ضل فإنما يضل عليه. وإن كنت أنا أكاد أجزم حقيقة بحسن ظني بنيتكم جزاكم الله خير ونية الأخوة القائمة على القناة وكذلك الأخوة والأخوات الذين يشاركون معنا, أكاد أجزم أن هذه الحملة التي تعملونها ستنتشل كثيرا من الشباب والفتيات من الألوح الذي وقعوا فيه. لا نحن نبشرك شيخ, يعني مئات المسجات ومئات الرسائل جاءت على أن كثير من الأخوات ما كانت منتبهة لهذه المسألة بفضل الله عز وجل, ثم بفضل البرامج هذه انتبهت وعاهدت الله سبحانه وتعالى وأرسل رسائل معاهدة, والأخوة في الموقع يقولون أن أكثر من 102 رسالة جاءت موجهة إلى البرنامج, بس أن نبشركم ونعاهد الله سبحانه وتعالى بذلك, غير رسائل التوبة والتابين. قبل ما أتكلم بأخذ أبو خالد من الكويت ثم أعود لك الشيخ. السلام عليكم أبو خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج. الله إياك إن شاء الله. الله يطولكم الله يطول عمركم يا شيخ. الله يحفظك. تفضل أخي. الله يرحم والديك يا شيخ. أنا يعني الحمد لله على العافية, ولكن صبت بحادث وانشليت. الله يشفيك وعافية. والحمد لله على كل شيء يا شيخ. ولكن بنتي اللي عطيتها فيا ما ما ما ما قدرت تحافظ عليها يا شيخ. يا شيخ الواحد اللي فيه يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ. يا شيخ والله الواحد إيش يقول. الله يجزاكم كل خير. الله يستر علينا وعليك يا أبو خالد. الله يطول بعمرك ويعزك. أتمنى يا شيخ إن هالبرنامج كان من قبل ووصاتي لهالناس بيحافظون على حريمهم وهلهم. وش أقول لك يا شيخ؟ الله يكون بالعون. الله يجزيك خير. أشكرك على الاتصال أخوي بخالد, بارك الله فيك وبيض الله وجهك, ونسأل الله يحفظك ويحفظ أهلك إن شاء الله, والله يستر علينا وعليكم يا رب. الشيخ محمد, إحنا يعني الآباء الأمهات يشتكون, نبي نحقق العفة, كيف عوامل تحقيق العفة في المجتمع يا شيخ؟ في المجتمع وفي الفرد, يعني اقسمها لي قسمين, قول لي نبي المجتمعات يصير فيها كذا كذا, وقول لي انت يا احمد يعقوب وانت يا فلان وانت يا فلانه يصير فيكم كذا. والله يا اخي قبل لا اتكلم عن هذا, يعني كلام اخونا ابو خالد يعني كلام مؤثر جدا, يعني كون الواحد يرى ابنته التي تعب عليها ورعاها وكان ينتظر ولادتها منذ أن كانت في بطن أمها, وربما فزع في الليل مرارا وهي لا تزال في بطن أمها, وذهب بأمها إلى المستشفى وحرص على أن أمها تأكل وتشرب وتتعالج لأجل بقاء هالبنت في بطنها, ثم تولد البنت ويحملها بين يديه, وربما مرضت آخر ليل وذهبها المستشفى, ربما لم يجد لها أحيانا مالا للمستشفى واستدان لأجلها, ثم تكبر البنت ويكبر معها أمله فيها, يرجو أنها تصل إلى مرحلة يعني يرى أولادها ويفخر بها ويفخر بنسيبه اللي هو زوجها, ثم يتفاجأ الرجل أن هذا البناء اللي كان يعني يبنيه ويقوم عليه أنه ينهدم بين يديه, ويليت أنه ينهدم بموت البنت أو ينهدم بجنونها ولا بإصابتها في حادث ولا بعنوستها, إنما ينهدم البناء كون بنته تنقلب يعني تضع وجهه في الأرض, تضع رأسه في الأرض, يصبح دخل على الناس دخل وجهه في التراب وينظرون إليه هذا الذي بنته أمس كانت مع فلان وقد ربما سافرت إلى بلد آخر, رؤية مراقص وربما تناقل الشباب صورها بالجوالات والبلوتوثات, حقيقة يعني لا يحتمل الإنسان لا يحتمل أن يتخيل أن بنته ممكن تقع أن ممكن تكون على هالحال، خاصة إذا كان الأب مثل ما ذكر أخونا يعني رجل مشلول، والأصل أن بنتها الآن تحتفي به وتحترمه وتعف نفسها وتموت الحرة ولا تأكل بثدييها. ويا ما رأينا وسمعنا من قصص سابقة عن بنات قد حول فيها لأجل أن ينتهك عرضها وتقتل، واختارت الموت على أن ينتهك عرضها. ثم تأتي هذه الفتاة وأبوها مشلول، تمر عليه وهو لو أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، لو أراد أن يصلي في المسجد ما استطاع، تمر أمام أبيها وهي لابسة لبس فاضح وخارجة مع أحد أصدقائها وراجعة آخر الليل، وربما ذهبت إلى بعض الأماكن وفجرت ورقصت وشربت. حقيقة بلا شك أنها أمر مؤلم، وكفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. يعني حقيقة أمر مبكي، وأنا أتوقع أن هذا الرجل وغيره لو يقال له بنتك ماتت وأحسن الله عزاك، أخف عليه والله من أن يعلم أن بنته عبث في عرضها. حقيقة الإثم ليس على هذه البنت فقط، الإثم كذلك على من يعبثون بعرضها. يعني أنا أقول هالشاب اللي يأتي ويلعب بالفتاة، ألا تضمن أن هناك أب يدعو عليك آخر الليل وأم تدعو عليك آخر الليل؟ حتى لو هذه الفتاة وافقتك على الفجور بها وصارت امرأة بغي فاجرة فاسقة، ألا تأمن أن هناك من يدعو عليك في آخر الليل، وربما حرمت الرزق وربما حرمت الصحة ربما سبب ذلك؟ فأنا أسأل الله تعالى أن يكشف ما بك يا أبو خالد، وأسأل الله أن يهدي بنتك وأن يرده إليك. وأنا أقول لبناتي جميعا، يا أختي ترى يعني أنا عندي بنات وأخاف على أعراضهن وأستشعر مثل هذا، يعني وهو يتكلم أتخيل لو أن بنتي هي التي تفعل ذلك إيش بيكون شعوري حقيقة؟ يعني ماذا سيكون حالي؟ كانوا في الجاهلية يعني يغيرون على أعراضهم وهم كفار فجرة، وربما قتل ابنته أو قتل جاريته لما ينظر إليها أحد، كما ذكروا أن أحد الأعراب كان عنده جارية يحبها، فرأى يوم من الأيام جارية يعني عبده مملوكة، فرأى يوم من الأيام عبدا له ينظر إليها ويغازلها، فغار وثار وأقبل إليها وطعنها حتى ماتت. مع أن لا ندعو إلى هذا، وهذا حرام ولا يجوز، لكن انظر إلى الغيرة التي كانت تفور في دمائهم وهم على غير دين، ولما طعنها هو طعنها لا بغضا لها، لكن ثارت في قلبه الغيرة عليها وجلس يبكي عند رأسها ويقول يا طلعة طلع الحمام عليها، طلع الحمام يعني طلع الموت، يا طلعة طلع الحمام عليها، فروى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. نحن لا ندعو إلى أن يفعل المرء مثل هذا الفعل، لكن نقول للأخت إذا أنت كما في هالحملة، أنا بنت أبوها، إذا أنت حريصة على وجه أبيك، حريصة على مشاعر، حريصة على أن لا يبكي بدل الدمع الدم، ينبغي أن تمتنعي عن كل ما ذكرناه من عدم العفة ولا الفجور ولا غيره، خل لعل رأس أبيك أن يرتفع، وعسى الله أن يفتح على قلبها. الله يجزيك خير شيخ، صلى الله يبارك فيك ويجعل هذه الكلمات إن شاء الله في موازين أعمالك، ولعلها تكون رسالة مؤثرة أو رسالة معبرة من أب قبل أن يكون شيخ، أب يشعر بآلام وبكلم إخوانه الآباء ويشعر أن هذه البنت أو غيرها من البنات ما هن إلا جزء منا وجزء من هذا الجسد اللي نتألم إذا تألم ونشتكي إذا اشتكى، لأن حرارة الإيمان الموجودة فينا ما هي إلا اتصال بحرارة الإيمان الموجودة فيكم. والله يا أخي مش ضد سعادة بناتنا، والله يا أخي أنا لما أقول لبنتي البسي يا فلانة، تستر يا فلانة، لا تلبسي العباية الفلانية، يا بنتي بلاش يكون معك جوال وانت بهذا السن، يا بنتي لا تدخلي الشات، والله العظيم يا أخي أني لست ضد سعادتها، وأنها والله العظيم لو يخيروني بين متعتي ومتعة بنتي لا أعطيها متعتي قبل، لكن يا أخي ولو يقولون تمرض أنت أو تمرض هي، أقول إلا أمرض أنا. يا أخي يبقى يا أخي هضناك يا أخي، قطعة من جسدك ما جبتها من الشارع، لكن مع ذلك ينبغي البنات أن يفهم أن منع أبيها أو منع أمها لها لا تكلمي لا تفعلي لا تدخلي الشات لا يا بنتي انتبهي في الإنترنت ويأتي ويدقق عليها ما هو بالمسألة حكم لها ومنع لسعادتها كل يا أخي خوفا على هالجوهرة هذه لا يأتي واحد ويعبث بها ويلعب بها ثم تدمر سعادتها هي. عسى الله أن يفتح الشيخ محمد ما علي يعني أنا ما قادر أكمل بعد كلامك هذا فنأخذ فاصل ثم نعود بعد ذلك لعل تكون فيها الفائدة إن شاء الله نخرج بهذا الفاصل لإخواني وأخواتي ثم نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.